هتسمعها كأن انت حافظينها، استواء بكيفية ولا بلا كيفية؟ بكيفية. بس مين اللي يعلم هذه الكيفية؟ الله. يبقى دلوقتي عقدت السلف ان استواء الله بكيفية، بس من الذي يعلم الكيفية؟ الله. احنا ما نعرفهاش. فقولهم بلا كيف، اي بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف يعني لا مفيش كيفية من الأرض، لا، ده استواء ربنا بكيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن، لازم تكون بيه. فإن قالك لا بلا كيف يعني مفيش كيفية من أصله، وهو ده ما يقصدونه في نسبة القول إلى السلف، يقول لك لا ده السلف بيقول استواء بلا كيف يعني مفيش كيفية، نقول له لا أنت فاهم غلط. السلف بيقولوا فيه كيفية يعلمها من؟ رب العزة والجلال. وشتان بين أمثال في الكيفية وأمثال في العلم بالكيفية. نفي العلم بالكيفية يدل على أن الكيفية موجود، إنما نفي الكيفية من أصله يبقى نفيك الصفة كلها. فهمت الفرق بالاثنين ولا أعيدها تاني؟ واضحة؟ لعل يكون واضحة. يبقى السلف لما قالوا استواء بلا كيف يقصدون بلا كيف نعلمه نحن ويعلمه رب العزة والجلال، والكيف حقيقي وموجود يليق بالله عز وجل. ده مقصد السلف من قضية الكيفية. طب احنا لو قلنا بقى واحد عايز يوصف ربنا من غير ما يرجع الكتاب والسنة، يبقى سيقع في تشبيه الخالق بالمخلوق ودول المشبهة، استخدم ثلاثة التمثيل والشمول، او ينفي عن الله عز وجل كل ما يشبه البشر من الاوصاف. خلي بالك، فسيقع في التعطيل حتما. اما نقول له مثلا ربنا له وجه ولا منته يا اخلاق مالوش، ليه؟ لان المخلوق له وجه. طب ربنا له سمع؟ لا مالوش. ليه؟ لان المخلوق له سمع. اخد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى مالوش بصر ولا اخلاق مالوش، ليه؟ دول المعتزله. ليه مالوش بصر؟ ليه؟ يقول لك اصل المخلوق له بصر. ربنا بيتكلم؟ لا ما بيتكلمش. ليه؟ لان المخلوق بيتكلم. وكل ما تذكر صفه ورد في القران هينفيه. يبقى هذا بيفصل في النفي، بيفصل فين؟ كل صفة يشوفها في المخلوق ينفيها عن الله. خلي بالك، مع ان ربنا ذكر له وجه والمخلوق له وجه، ووجه الله يليق به ووجه المخلوق يليق به، لكن هذا يفصل في النفس. ولذلك ابن تيمية بيجيب الطوائف دي، يقول لك القاسم المشترك بين الطوائف دي انهم اعتمدوا على عقولهم في وصف ربهم، فاما يشبهون واما يعقلون، لا يمثلوا لا يعقلوا. ولذلك قال كلام جميل جدا انا هشرحها بالمناسبة، بس ركزوا معايا. ليه؟ ايه؟ كل ممثل معقل. وده حجني يا ريت تكتبوها وتحفظوها كمان. كل ممثل ايه؟ معقل. وكل معقل ممثل. كل ممثل ايه؟ معقل. وكل معقل ممثل. فواحد يقول لك ازاي بقى كل ممثل معقل وكل معقل ممثل؟ نعم، ودي هتجي لنا بالتفصيل في الشرح في الثلاث المليه ان شاء الله عز وجل. التيميه نص على القاعده دي، كل ممثل معقل. واحيانا نقولها ازاي؟ يقول لك كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. نكتبها تاني. يبقى لو هي كل ممثل ايه؟ ها؟ حفظت ولا لا؟ كل ممثل معقل وكل معقل ممثل. احيانا يقولها بطريقه ثانيه، كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. العباره الثانيه ديت او على فكره الكلام ده اللي قاله ابن تيميه، لما الواحد يستوعب كلامه يحس ان الرجل ده يعني وصل الى قمة في فهم توحيد الله يصعب ان تجد له نظيرا في عصري او بعد عصري. ابن تيمية بالذات، لان ما يقولش العبارات دي الا واحد يكون فهم ما شاء الله في استيعابه. وحتى في عبارات كده معينة هنخرج بها من رسالة المريد، حوالي 20 أو 30 عبارة، يا ريت طلبة العلم اللي بيحرصوا على الحضور انهم يحفظوها. لما اقول لك العبارة دي من درر شيخ ابن تيمية يبقى تحرص عليها. احنا قلنا بعض العبارات السابقة لعلكم تحفظونها. التحريف بالتأويل اقبح من ايه؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. فاكرين الكلام ده؟ شوفوا عليكم كيف.

وتصرف عن ظواهرها. ليه؟ لأنه لو أثبتها هو بيعطلها، لو أثبتها لوقع في التشبيه. ولو فرضوا إن ربنا فعلا زي ما ورد في القرآن له وجه وعلى هذا الوجه عين واحدة أو أعين كثيرة، وله أيد كثيرة، وله قدم، وله ساق، فهذه صورة قبيحة جدا فيما نراه. طب ومن قال لك إن وصف ربنا هو ما تراه؟ شوف الخطأ جاي منين. يبقى إذن مثل ثم عقل، فالدافع لتعطيلي أنه مثل أولا، فنقول هكذا: الممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية لله، والمعطل ممثل لأنه مثل قبل أن يعطل، لأنه مثل قبل أن يعطل، فاعتقد في النصوص التمثيل ثم عطلها، فوقع في جنايتين: تمثيل والايه والتعطيل. فهمتوا كلام شيخ ابن تيميه؟ نرجع بقى لرساله التدمريه. ابن تيميه يريد ان يقول ان كل من لم يعتمد على كتاب الله وعلى سنه رسوله في وصف ربه وعلى منهج السلف الصالح لربنا سبحانه وتعالى ذكره ومدحه فقال: وسلام على المرسلين، أي في وصف رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. قال قبلها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهم لو وصفوا ربنا هيصفوه ازاي؟ من خلال قياس الحق على الخلق، يقيسوا ما غاب عنهم في عالم الغيب على عالم الشهادة، ويشبهون الله ثم ينفونه، ينفون هذه الصفات، فنفوا نفيا مفصلا ولم يثبتوا شيئا لرب العزة والجلال، سواء كانوا فلاسفة أو صابئة أو جهمية أو باطنية أو قرامطة. حتى الجماعة اللي بيجعلوا النصوص ظاهر وباطن، تتعرف لما يكون واحد يقول لك استوى استولى الرحمن على عرش إيه؟ استوى، فيقول لك استولى وقهر. في الحقيقة هي مش استولى وقهر ولا حاجة، ده هو استواء حقيقي لله عز وجل. فيقول لك لا، قول استولى. ابن تيميه يسمي دي قرمطه. قرمطه ليه؟ يعني تاويل بغير دليل. الظاهر اللي ربنا اراده هو ان تؤمن بان في استواء حقيقي لله لا يعلم كيفيته الا الله، فانت صرفت المعنى الى معنى ما حدش يفهمه ابدا ولا يتطرق اليه. يقول لك استولى، استولى ايه؟ استولى استولى ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول لك قوله خلاص، شوف لك اي مخرج، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. المهم نجي قول اي حاجه انما تثبتش الاستواء. لا، ده انت عايز بقى معاني على مزاجك مش كما ورد في الشرع. وهذا اخطر منهج، ان الانسان يدخل عقله في اسماء الله وفي اوصافه. في الحقيقه ابن تيميه استخدم العباره زي ما قلت لكم كانت يعني بشكل صعب شويه على طلاب العلم، لان الجماعه اللي كانوا في عصره يختلفوا عن عصرنا. فاسمعوا لي ونحن، فإنهم على ضد ذلك. ضد ذلك المقصود بذلك إن طريقة السلف إثبات مفصل ونفي إيه؟ مجمل. اكتبوا الجوهر دي بتاع ابن تيمية دي اللي إحنا كتبناه ونشرح فيها لك المحاضرة. طريقة السلف أو طريقة القرآن، خلينا من لفظ السلف دلوقتي، طريقة القرآن في إثبات الأسماء والصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل. دي برضو من الجواهر المهمة جدا. يبقى طريقة السلف ايه؟ ها؟ نفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة الخلف عكسه. ها؟ طريقة الخلف ايه؟ ها؟ عكسه، وهي النفي المفصل والإثبات المجمل. هو جبر الامثله بقى للجماعه الخلف دول. هو الخلف دي شبه مين؟ هو بيتكلم شبه مين؟ الصابي او المتفلسفه او الجهميه او القرامطه. فانهم على ضد ذلك، فانهم يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل اللي هو النفي المفصل. الصفات السلبيه يعني ايه؟ يعني المنفيه المسلوبه عن الله، ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا.

على مستوى طيب من الفهم. نرجع لموضوع كنا بنقول إذا القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض. أنا بنصحكم كتاب اللي هو مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، أنا ملخص فيه الرسالة التدمرية بشكل جميل شوية، يعني أربع قواعد وأربع محظورات على حسب الخطة العامة اللي ماشي عليها شيخ ابن تيمية. هي لي أنا كتاب اسمه مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، قد يكون الكتاب الشحيح في السوق ممكن تلاقوه ما تلاقوش، لكن إن شاء الله عز وجل إحنا في أقرب فرصة هنطبع منه بحيث يكون بعد رمضان يكون موجود. مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، وأغلب الطلبة درس معنا في معهد العز بالله وما عندهم كتاب. أصل الأخ بلغني إن النسخ نفذت كلها طبعي في إيه عندي هامس سلسبيل هنا. والكتاب ده على فكرة محتاجين من طلبة إن شاء الله عز وجل إن هم يشرحوه. إزاي يعني يشرحوه؟ يعني الكتاب إحنا عاملينه مركز عشان العامة والخاصة، فعايز كل طالب من الطلبة اللي هتسجلوا معانا يقوم باستقصاء المعلومات حول كل فقرة من فقرات الكتاب ويوسعها هو بطريقة، بحيث بدل ما الكتاب يبقى مثلا 60 صفحة فقط يبقى مثلا 200 أو 300 صفحة ويبقى منهج له يدرسه بعد كده. هذه برضو من ضمن الأشياء اللي إحنا حطيناها في الذهن على إحنا نكلف بيها طلابنا. طبعا هو الطالب إحنا نراجع ومراجعة يعني الله المستعان، بس إن إحنا نصبر على طلاب العلم ونتبنى هذا، لأن هو ده المشروع صراحة اللي حيبقى، لأن الشهادات في الكلية ما هي زي الدراسة الخاصة والمتابعة والإشراف لحظة بلحظة. فأتمنى اللي هيسجل معانا يكون حريص، واللي مش هنشوف منه قرص يعني هنقول له جزاك الله خير اتركها لغيره. نعم. وأيضا بالنسبة للكتب أو الأشياء ديت لا مانع إن احنا نكلم بعض الطلبة رجال الأعمال أن يتبنى طلاب العلم فيما يطلبون من كتب أو أشياء يعجزون عن شرائها. هذا أمر لأن المفروض جمعية زي جمعية أنصار السنة دي قلعة علم ولا تاريخ ولا تراث، لابد من أن يربى فيها جيل يحمل طريق النور والتوحيد إلى الأجيال القادمة، خصوصا في الأيام اللي جاية احنا عايزين ناس يقدروا يتفاهموا مع العصر المتقدم في كتاب الإنترنت وكلام من ده. يعني عايز واحد لما يقعد مثلا، معلش أنا دخلت في بعض الحاجات اللي هي مهمة جدا الأيام دي، في حاجة طلعة جديد اللي هي لا مش الشاب بقى، مش هتبقى شاب، القناة الفضائية دي هتبقى مرحلة متأخرة خالص، ان يبقى في قناة فضائية، وكنا نتمنى ان تكون في قناة فضائية خاصة بأمطار السنة وتبقى باسم القناة باسم الجمعية، وياريت حد من اخواننا يسمعنا اللي هم المسؤولين او المسؤولين عن الجمعية ان هم يحطوا الكلام ده في محل تنفيذ وتنفيذ ثوري، لان كان المفروض يعمل الكلام ده من 5-6 سنوات ان يكون في قناة خاصة بأمطار السنة. لكن على فرض ان مفيش قناة، المرحلة اللي جاية وفي خلال مثلا سنة او سنتين هتلاقوا ايه؟ ان هيكون لكل شخص قناة، كل شخص كل قناة. ازاي؟ قدامك كمبيوتر وانت قاعد وشبكة اللي هي الانترنت الدي اس ال للسرعة العالية، يعني انت قدامك كاميرا قاعد بتصور وبتشرح، تستطيع هذه القناة ان تشاهد في جميع انحاء العالم وعبر برضو الستلايت او القمر الصناعي. بالنظام الجديد ان الكمبيوتر بيتعامل مع القمر الصناعي مباشرة عن طريق خط الدي اس ال او كده يعني، فهيبقى كل شخص يستطيع ان هو يفتح قناة ويقول اهم كثر الوقت القنوات ملاش اول اخر، فهيبقاش فيه غير العلم الموثوق فيه ان الطلبة يقدر يتابعونا في اي مكان في العالم، واحنا قاعدين في داخل قاعة او في مسجد وقاعدين بنشرح وهما بيتابعوا تفاعلي، هو يرد عليك انت تكلمه ويسأل ويشرح، ودي المرحلة اللي جاية بقى باذن الله تعالى. الاشياء دي ينبغي ان تراعى وينبغي ان احنا ناخد هذه الامور بعين الاعتبار، لان احنا ان لم ننظر اليها بعين الاعتبار هنفضل قاعدين في المسجد بالشكل اللي احنا شايفينه كده، هو في بركه لكن تاثير محدود جدا جدا جدا. معلومه لعلها تكون مفيده. نعم. انا والله اذكر الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه، الشيخ صفوت الشواتي الله يرحمه، كنا في اجتماع لأنصار السنة بورسعيد على مستوى الدعاء مع الدعاء كده، وكان في معهد إعداد الدعاء في بورسعيد، فكان من ضمن الأشياء اللي أنا اقترحتها مهمة جدا إنشاء قناة فضائية إسلامية قبل من القنوات الفضائية تطلع بتوع اللي هم الوقت القنوات الإسلامية أو اللي هي فيها مشايخ وكده. يعني اقترحت عليهم اقتراح وكتبت في كتاب لي اسمه الفضائيات والغزو الفكري إن لابد إن يكون فيه قناة إسلامية يتبناها أهل التوحيد في أمثال السنة كمؤسسة عريقة في العالم الإسلامي. وأيضا مش بس كده الفكرة تنقل إلى الأزهر لأن عيب جدا جدا إن يكون مؤسسة علمية زي الأزهر بقى لها 1000 سنة وملهاش 20 أو 30 قناة فضائية تحس كل جامعة يكون لها قناة. هو ده المفروض إن ما كانش عامل القدوة نراه في هؤلاء الأساتذة والمشايخ هنسيبه منين الفيديو كليب والكلام الفاضي زي ما أنتوا عارفين. ما هو القضية يا إخوانا لازم تتحسب كده. واقترحنا هذا الاقتراح وكان محل اعجاب من الشيخ صفوت نور الدين الى ابعد الحدود. لكن بعد كده هي فكره وانطور وراح. لكن ان شاء الله عز وجل اسال الله تبارك وتعالى يعني ان نجد من يحييها وان المساله تكون مواكبه للعصر الحاسس فيه. هي هتعمل قناه فضائيه ولا حاجه ولا ايه؟ تقول ايه؟ ها؟ لا. القنوات الحاليه انا بصنفها تصنيف تجاري وليس اسلامي. القنوات الأساس فيها تجاري مش إسلامي ولذلك ما هتلاقيش فيه منهج ولا مبدأ. هو القضية ليس في علم يقال ولكن ولا وعظ. قضية في من يجذب الناس إليه ويكون الإعلام بمليون ونصف مليون. هو ده القضية ده المقياس اللي عنده. إنما مبدأ ومنهج لا ما فيش اللي هتلاقي المؤسسات زي المؤسسات اللي احنا فيها دي. تتبنى العمل خالص لوجه الله وربنا هيسخر القضية له. إنما هم في الأصل لا ده كلها كانت قنوات كانت فيديو كليب وكلام فاضي وبعد كده قلبوها لما شافوا ان العمليه يعني مربحه. اخبرك ازاي؟ يا ريت في كتاب انا كتبته برضه ده يفيد الناس بشكل عام اسمه الفضائيات والغزو الفكري وان كانت الطبعة مرتين وما عنديش انا نسخه ليا في البيت. وان شاء الله نطبعه ثاني ونضيف عليه ونحدث عليه القنوات. لان الكتاب ده اتطبع قبل ظهور القنوات بتاع الناس والحكمة والحاجات دي. كان ايام قناه المجد لسه هتطلع وكان اللي موجود اي برضه بس هو ما هتلاقيش عندهم الوقت. والله انا ما عنديش اي مشكله بالنسبه للرساله اللي جايه من الاخوات. هناك بعض طالبات العلم التي واظبن على هذه المحاضره العلميه القيمه فنرجو ان تسجل اسماؤنا عندكم. لا بأس ان يكون في مجموعه من الاخوات على مستوى طيب من الفهم والمتابعه وعندهم رغبه انهم يتحملوا هذه القضيه يا مرحبا ويشاركوا الاخوه في هذه المحاضرات والاشراف ما فيش اي اشكال. بل ان في احد الاخوات ذكرت انا ربما قصتها في مره سابقه حضرت لنا ايام ما كنا بنقول المحاضرات لمده سنتين في مسجد الهدي النبوي اللي هو مسجد كابل في جنب في شارع عباس العقاد اظن لو كان حته في مدينه نصر. كان فيه الشيخ نشر. قعدنا سنتين نشرح العقيده وفوجئت بان هذه الاخت حفظت هذه المحاضرات في القران. والله انا استغربت ان في معلومات انا قلتها انا نفسي نسيها. فطلبت تزكيه خاصه. قلت لها يا بنتي ما اعرفش ادي تزكيه لحد الا اذا وثقت تماما اني فاهم ربما اكثر من كلام الشيخ نفسه وهذا يلزم منه اختبار في ذكر الاول الكتب الفلانيه كويسك وعدت لها 10 او 15 كتاب من كتبي وحفظتهم والله ولا تعيفة عندي. حطت لها سؤال امتحان لمده 3 ساعات ونص اكثر من 100 سؤال تقريبا واجابت اجابه نموذجيه. ولذلك انا ادت لها كتبت لها التزكيه وهي الوحيده في مصر اللي واخده تزكيه خطيه معتمده ممكن ان هي تدرس العقيده. وياريت اخواننا في انصار السنه يعني يستفيدوا منها للتدريس للاخوات في الاعتقاد. ما شاء الله فاهم ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. واتمنى ان نجد مثيلات لها من الاخوات على هذا المستوى. نعم. انا شايف لكن نلخص بعض الحاجات اللي قلناها. خلينا نشوف الاول العباره اللي قالها ابن تيميه احنا فهمناها ولا لا. فهي العبارة هي صعبة شوية لكن مش صعبة ولا حاجة بعد اللي احنا شرحناه. بقول لك في ايه؟ فإنهم على ضد ذلك، اقرأوا معايا كده. ضد ذلك اللي هو ايه؟ النفي المفصل والإثبات المجمل. لان السلف على العكس، السلف عندهم اثبات مفصل ونفي مجمل، وهم على ضد ذلك، اي على ضد منهج السلف الصالح، فانهم يصفون الله بالصفات السلبيه اللي هو النفي، الصفات السلبيه يعني النفي، نفي الصفات على وجه الايه التفصيل. يبقى هم المخالفين للسلف يفصلون فين؟ في النفي، يفصلون او يفصلون في الصفات السلبيه زي ما كان بيقول، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا اللي هو الاجمال، يضمنون في الاثبات الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحقيق. ايه هو الوجود المطلق؟ اللي في الاذهان مش في الواقع، يقول لك كبير وبعدين تقصد الحق، يقول لك لا لا لا، ربنا ازاي نصفه بهذا؟ لو وصفناه بهذا يبقى شبهنا. لا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند الايه؟ عند التحقيق، وانما يرجع الى وجود في الاذهان. اقروا معايا، الى وجود فين؟ يمتنع تحققه في الاعياد. فهمتوا كلام تيميه؟ سهل الوقت ولا صعب؟ فقولهم يستلزم غايه التعطيل وغايه التمثيل. فهم ممثله ومعطل، فالممثل معطل والمعطل ايه؟ ممثل. الممثل يعبد ايه؟ صنما، والمعطل يعبد. كل من طريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. فانهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فاللي بينفي الصفات بينفي الذات بالضروره. واضح الكلام يا اخوانا؟ سهل الوقت؟ انا عارف المحاضره اللي فاتت كانت صعبه، لان احنا ختمنا بهذه الكلمات وكان الناس ساعتها مخها مش سايق وصعب عليهم، فحسيت ان طلبه العلم مش مستوعبينها، ولذلك اثرت ان انا اشرحها تاني. صح الكلام ولا لا؟ نعم. حد سجل المحاضره اللي فاتت؟ طب كويس، يا ريت، لان المحاضرات كل دروس، والمحاضره اللي فاتت ديت الرفاق اللي فاتت سجلتها؟ ممتاز. طيب دي خاصه تبعي فيها نسخه، ودي نسخه واحد يسجلها ويجيب منها نسختين، ويا ريت تديها برضو، يبقى الاخ 10 خلينا، لان الاخ 10 هتسجلها شرايط ولا سي دي باك؟ طيب يبقى تجيب منها المحاضره دي عشان الجماعه اللي ما حضروش في رمضان يتابعوا. الله يبارك. ها؟ ده من اول بدايه الشرح لغايه دلوقتي. نعم. عشان اخواننا اللي هيتابعوا وهيسجلوا اللي فاتوا المحاضره لازم يسمع ويتابع. العبارة اللي بعدها برضو متعلقة بها، فعايزين نقف عند كلمة وقاربهم طائفة ثالثة من الكلام من المعتزلة، ان هم دول اللي ايه يعني تبعنا في العراق الفكري ومسألة التوحيد، وهم زعموا من التوحيد نفي الصفات الى غير ذلك. لكن مثلا فغلاتهم اللي غلاة النفاق يسلبون عنه النقيدين، فيقولون لا موجود ولا معدوم. ده برضه من الوجود اللي في الاذهان مش في الاعياد. يعني ايه لا موجود ولا معدوم؟ ما هو يا موجود يا معدوم، انما تقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لانهم بزعمهم اذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات، واذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيدين. يعني لا موجود ولا معدوم، الكلام ده طبعا فلسفه كلام لا، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه. ونكتبكم في كتاب وقعوا في شر مما فروا منه، شرحت المرة اللي فاتت إن اللي بيقولوا مثلا إن الكلام النفسي هو كلام الله عز وجل، بدل ما يقولوا كلام بحرف وصوت يسمع. احنا عارفين المعتزلة نفوا عن الله صفة الكلام، مش كده؟ والاشعرية بيقولوا بالكلام النفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ يعني يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم بحرف وصوت يسمع، انما ايحاءات واشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي يعبر. فالمعتزلة قالوا لما نفيتم صفة الكلام؟ قالوا لان احنا لو اثبتنا ربنا بيتكلم يبقى شبهنا بالمخلوق له فم ولسان. طب والمعتزلة الاشعرية ليه نفيتوا الكلام بحرف وصوت؟ قالوا لان الحرف والصوت بيطلع من اللسان